بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن صلاة الخوف، وهي صفة للصلاة الواجبة على المسلم، انتقل إلى نوع من أنواع الصلوات الواجبة على المسلم لكن وجوبها على فرض الكفاية كما سيأتي إن شاء الله حكمه، وهو صلاة العيدين. فقال: باب صلاة العيدين. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وسمي العيدان بذلك لأنهما يعودان ويتكرران في كل سنة، وقيل بل لما يتكرر فيهما من الاجتماع والفرح، وقيل إن العيد سمي عيدا لمطلق الاجتماع فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا للاجتماع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الترمذي من طريق معمر عن محمد بن المنكدر عنها رضي الله عنها. ثم إن الترمذي حينما رواه بهذا الإسناد نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أن محمد بن المنكدر سمع من عائشة رضي الله عنها، وهذا نفي لما قد يتوهم من الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعائشة. ولذلك فإنها الترمذي لما أورد هذا الحديث قال: إن هذا الحديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وهو كما قال رحمة الله عليه. هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي عليها العمل ويبنى عليها العديد من الأحكام. ولذلك فإن بعض من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله لما أورد هذا الحديث قال: وعلى هذا الحديث العمل عند أئمة المسلمين جميعا. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس. قوله الفطر يوم يفطر الناس أي يوم العيد، عيد الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس، والمراد بالناس أي عموم الناس. قال: والأضحى أي يوم الأضحى وعيد الأضحى، يوم يضحي الناس أي يفعلون ذلك الفعل في هذا اليوم هو الأضحية. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أول هذه المسائل يفيدنا على أن العبرة بدخول الشهر وخروجه بعموم الناس، فإن الشهر إنما يعرف باستهلال الهلال فيه، وخروجه كذلك باستهلال الهلال الشهر الذي يليه. وقد اختلف العلماء في بعض الجزئيات، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن سبب خلافهم مرده إلى ما معنى الهلال في الشرع، هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر بين الناس ولم يظهر، أم لا يسمى الهلال هلالا إلا إذا اشتهر ظهوره وظهر لعامة الناس خبره. وهذان القولان هما روايتان عن الإمام أحمد ينبني عليها المسائل التي سنريدها بعد قليل. هذا الفقه أو هذا الحديث بني عليه من الفقه مسائل، من ذلك أن المسألة الأولى عندنا أن العلماء يقولون إن المرأة تبع لأهل الناس وهم أهل بلده وولي الأمر فيهم، فإذا قبلوا شهادة امرئ في دخول الشهر أو في خروجه فإنه يتبعهم في ذلك، وإذا رد ولي الأمر شهادة امرئ في دخول الشهر فالناس تبع له في ذلك. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس. قالوا: إلا في مسألة واحدة، وهي فيما إذا كان إدخال الإمام والناس الشهر بأمر غير معتبر شرعا، وهذا نص عليه صاحب الكشاف وغيره، فقالوا إن الناس إذا أدخلوا الشهر بالحساب فإنه لا يلزم متابعتهم، أي ما لا يلزم أحد الناس في البلد أن يتابعوا عموم الناس أو أن يتابعوا ولي الأمر في ذلك. قالوا: لأن هذا مما لا خلاف فيه، وقد حكي الإجماع على أن شهر رمضان والعيد لا يدخل بالحساب، حكاه جماعة كتقي الدين السبكي والشيخ تقي الدين وغيرهم. ولكن الفتوى الآن على أن أهل البلد إذا اجتمع أمرهم على إدخال الشهر بالحساب فإنه يلزم عامة الناس أن يتبعوهم لعموم هذا الحديث، ولأن هذا الإجماع المنقول مخروق ومخروم بخلاف نقل سابقا عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه في معرفة دخول الشهر. وهنا مسألة ستأتينا إن شاء الله في كتاب الصيام، أننا نقول إن دخول شهر رمضان يعرف بثلاثة أمور: أولها أن يرى الهلال، والأمر الثاني أن تتم العدة 30 يوما من شعبان، والأمر الثالث أنه يكون بالحساب، وسيأتي تفصيل هذه الأمور إن شاء الله في كتاب الصيام. المسألة الثانية معنا أن من رأى الهلال وحده وردت شهادته ولم يقبل قوله، هل يصوم في ابتداء الشهر ويفطر في العيد فيكون عيده أي عيد فطره قبل الناس أم بعده؟ المشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين أن من رأى الهلال وحده ورد قوله فإنه يلزمه صوم رمضان، لأن دخول شهر رمضان من باب الخبر وقد استيقنه هو بالرؤية فيلزمه ذلك. وأما إذا رآه للعيد وردت روايته وشهادته فإنه يلزمه أن يصوم كذلك، ولو زاد عن الناس أو زاد على ما رأى. قالوا لأن خروج شهر رمضان هو من باب الشهادة فلا بد فيه من شهادة اثنين، فلربما كان مخطئا. ولأجل هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، وهذا نص في أن خروج رمضان لا بد فيه أن يكون المرء تابعا لغيره. والرواية الثانية مذهب أحمد وهو أن من رأى هلال رمضان وحده فإنه يستحب له الصوم ولا يكون ذلك على سبيل الإيجاب، نقل ذلك الزركشي، بل قد نقل ابن اللحام أن الشيخ تقي الدين رجع إلى أنه لا يستحب وإنما هو مطلق الإباحة لمن رأى الهلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته وإخباره. وأما لهلال العيد رآه وحده فقد حكى الشيخ تقي الدين اتفاق أهل العلم أنه لا يفطر إذا رأى هلال العيد وحده لا علانية وهو باتفاق. قال والأصح أنه لا يفطر كذلك سرا. المسألة الثانية معنا وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم والأضحى يوم يضحي الناس، هذا يدلنا على أن اليوم العاشر من الأضحى العبرة بأهل الموقف، لأن الناس هنا المقصود بهم أهل الموقف. وبناء على ذلك إن العلماء يقولون لو أن الناس وقفوا بعرفة في اليوم العاشر فإنه يجزئهم هذا الوقوف، وحكي اتفاقا حكاه الشيخ تقي الدين. وأما إن وقفوا في عرفة في الثامن خطأ فإن هذه المسألة فيها خلاف على قولين، والأظهر عند فقهائنا أن وقوفهم يكون صحيحا إن لم يعلموا بخطئهم حتى خرج وقت الوقوف وهو اليوم التاسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد أبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. نعم. هذا الحديث وهو حديث شعبة الحجاج عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة رضوان الله عليهم أي من الأنصار أنه ذكر هذا الحديث. ذكر المصنف أن هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وكذا روى هذا الحديث النسائي وابن ماجه، وفات المصنف أن يذكرهم. ثم قال وإسناده صحيح. هذا الحديث تتابع أهل العلم على تصحيحه، فممن صححه إسحاق بن راهوية وابن حزم وابن المنذر والخطابي والبيهقي وجمع كثير من أهل العلم كلهم صححوا هذا الحديث، وقد احتج به أيضا الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم. في هذا الحديث أن أبا عمير نقل عن عمومته أن ركبا جاءوا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في نهاية رمضان وأول شوال، قال فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، أي فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه بالأمس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صاموا ذلك اليوم. وقوله رضي الله عنه فشهدوا، هذا يدلنا على أن دخول شوال لا بد فيه من الشهادة وهما اثنان، بخلاف دخول رمضان فإنه يكتفى به بإخبار واحد ثقة، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل شهر رمضان بإخبار ابن عمر أو بإخبار أعرابي. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يفطروا يدلنا على أنه لا يجوز ويحرم صيام يوم العيد، فيحرم صوم يوم العيد ولا يجزئ لمن صامه، بل يأثم من صامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. الأمر الثاني أن قول أبي عمير فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، نأخذ منه مسألة أخرى، وهو أن بعض أهل العلم وهو العلامة ابن القيم استدل بهذه الجملة حينما أمرهم النبي أن يفطروا وهو واجب، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، استدل به على وجوب صلاة العيد على الأعيان، وقد نشير لهذا الخلاف إن شاء الله بعد حديث أو حديثين على سبيل التفصيل. إذن وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفطروا، وقرن به الأمر بأن يغدوا إلى مصلاهم إذا أصبحوا، وهذا صريح في أنه أمر، ودلالة الاقتران تدل كذلك على أن هذا الأمر على وجهه وأنه على وجه الحتم والإلزام، إذ في الأول بإجماع فيكون الثاني الذي قرن به يأخذ حكمه. المسألة الثالثة عندنا في قول أبي عمير أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا صلاة العيد من الغد. وهذه المسألة وهي مسألة قضاء صلاة العيد فيها تفصيل باعتبار الأحوال، وقد ذكر العلماء أن لها أحوالا متعددة. الحالة الأولى أن يكون فوات صلاة العيد لأحد الناس مع الإمام، بمعنى أن المرأة فردا كان أو أكثر يكون في بلد وهذه البلد يصلي فيها الإمام صلاة العيد، ثم تفوتها ذلك المرء تلك الصلاة، فالعلماء يقولون يسن له أن يقضيها في اليوم كله بعد الزوال أو قبله، بل في الليل أو في النهار لا فرق بينها، إذن يقضيها وقت ما شاء لأنها سنة في حقه ووقتها هو اليوم كاملا. الحالة الثانية أن يكون الفوات لأهل البلد جميعا، كما حدث في حديث أبي عمير بأن تكون أهل البلد كلهم لم يصلوها، إما لعدم علمهم باليوم أو لعذر منعهم من الخروج لأي سبب من أسباب الأعذار، وهي متعددة مذكورة عادة في صلاة الخوف وصلاة ذوي الأعذار، فإن العلماء يقول أيضا تقضى أو تؤدى بناء على اختلاف وقت علمهم وقدرتهم على الأداء. فقالوا إن كانوا قد علموا بالعيد قبل الزوال فإنهم يصلونها في نفس اليوم، والمراد بالزوال أي عند قيام قائم الظهيرة ثم زالت الشمس قبله، والحقيقة أن التعبير بالزوال تعبير تقريبي، لأن وقت الزوال وقت إباحة للصلاة يسبقه وقت نهي وهو عند قيام قائم الظهيرة، وقبله هو وقت صلاة العيد كما سيأتي إن شاء الله أشير لها بعد قليل. وذلك فالأنسب أن نقول من باب الدقة في التلفظ أن يعلموا بها قبل قيام قائم الظهيرة، أو أن نقول أن يعلموا بها قبيل الزوال، قبيل الزوال أي قبل وقت النهي. نعم، نقول إذا علموا بها قبل خروج وقتها فإنه حينئذ يصلونها أداء. الحالة الثانية إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلونها في هذا اليوم، وإنما يقضونها في اليوم الذي يليه. والدليل على هاتين الصورتين أعني إذا علموا قبل الزوال وبعد حديث أبي عمير، فإنه قد جاء عند النسائي في هذا الحديث قال أن ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع النهار، وهذه الزيادة اسنادها صحيح، فدل على أن علم الصحابة من الأنصار بذلك إنما علموا به حينما ارتفع النهار أي بعد الزوال. إذن هذه المسألة الثانية، نقول أنه إذا ثبت العيد بعد الزوال فإنهم يقضونها من الغد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وأما إذا علموا به قبل الزوال فإنهم يصلونها أداء، وأما من فاتته على مع الإمام فإنه يصليها متى شاء لأنها في حقه نافلة. المسألة التي بعدها وهي مسألة ما هو وقت صلاة العيد، هذا الحديث صريح في بيان وقت صلاة العيد وأنه ينقضي بالزوال، ولذا يقول الفقهاء إن وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. الدليل على أنه ينتهي قبيل الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الصحابة بدخول العيد بعد ارتفاع النهار لم يأمرهم بأدائها، وإنما جعله من باب القضاء في اليوم الثاني، فدل على أن الوقت ينتهي حين ذاك. وأما أنه وقتها كوقت الضحى عموما أنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينتهون منها في وقت سبحة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. نعم. هذا الحديث حديث أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قوله لا يغدو هذا يدل على التبكير، فإن الغدو يكون في أول النهار، ولذا فإنه يستحب مطلق التبكير لصلاة العيد، ولكن الفقهاء يقولون يستحب التبكير للمأموم فيبكر لها من أول ساعة، وأما الإمام فإنه يستحب ألا يخرج للصلاة إلا لأجلها فيخرج فيكون أول ما يفعله الصلاة، إذن التبكير مستحب للمأموم، وأما الإمام فيستحب له عدم مطلق التكبير، عدم مطلق التبكير، وإنما التبكير المناسب لأجل الصلاة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله متى يكون وقت صلاة العيد. قال يوم الفطر حتى يأكل تمرات، هذه الجملة فيها أن الأكل قبل صلاة العيد مسنون، ونعني بصلاة العيد عيد الفطر أنه مسنون، وهذا صريح جدا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد ذكر بعض الأصوليين أن تعبير الصحابي بكان ثم أن يأتي بعدها فعل مضارع على سبيل الإثبات أو النفي أنه يدل على الملازمة، وإن كان ابن دقيق العيد كان يعني اعترض في شرح العمدة على هذا الإطلاق أنه على سبيل الديمومة، لكنه يدل في أحايين كثيرة على ذلك. طيب، الفقهاء يقولون إن الأكل يوم العيد آكد في الاستحباب من الإمساك في يوم الفطر، وسيأتي إن شاء الله أنه استحب ليوم الفطر أن لا يطعم حتى يصلي، وأكل المرء يوم العيد وإفطاره نوعان: إفطار حسي وإفطار شرعي، فالإفطار الشرعي واجب عليه لأنه مفطر ولا يحرم الصوم، وأما الإفطار الحسي فهو الأكل، وهذا معنى قولهم ويأتي به حسا وإن وجد شرعا. يقول الشيخ: وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. هذه الرواية من طريق المرجح بن رجاء ليشكري، وقد تفرد بها، وقد قيل إنه لا يتابع عليها، وقد وصلها أحمد بلفظ ويأكلها أفرادا. الحقيقة أن هذه اللفظة ويأكلها أفرادا هي لفظ أحمد، وأما اللفظة المعلقة في البخاري فهي أنه يأكلها وترا. وقد ذكر العلماء أن هذه الرواية وهي زيادة ويأكلها وترا أو أفرادا هي منقطعة كما قال ذلك البرهان بن مفلح في المبدع. وقد أشار العلماء أن سبب إيراد هذه الرواية، يعني سبب إيراد البخاري لهذه الرواية مع أنها ليست على شرطه بل إن فيها انقطاعا، ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري أن البخاري فيها ثلاثة أغراض من إيراد هذه الرواية: مع ضعفها، ومن أغراضه فيه بيان أن السنة أن يكون الأكل وترا، أنه يأكل وترا. من فقه هذا الحديث إضافة لما سبق أنه يستحب الأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر، وأنه يستحب أن يكون الأكل لتمرات، والأمر الثالث أنه يستحب أن يكون أكلهن وترا، وهذا واضح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث ابن بريدة ذكر مصنف أن ابن حبان قد صححه، وجماعة أيضا كابن القطان في بيان الوهم والإهام وغيره. فيه أن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وتفصيل كيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر تقدم في حديث أنس المتقدم، قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب الإمساك يوم الأضحى عن الأكل حتى يصلي. والعلماء يقولون رحمة الله عليهم، وهو المشهور عند فقهائنا، أنه يسن الإمساك حتى يأكل من أضحيته، من ضحى في اليوم الأول. وأما إن لم يضحي فإنه يخير بين الأكل قبل الخروج وبعده. ودليلهم على أن العبرة بالأضحية أنه قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند الأثرم قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضحي، فجعل العبرة بالأضحية. وعندنا فيها مسائل إضافة لما سبق، فقد تقدم معنا أنه يستحب الإمساك حتى يصلي ليأكل من أضحيته. المسألة الثانية عندنا أن من كانت له أكثر من أضحية فإنه من حين يذبح أول هذه الأضاحي يأكل منها. الثالث أن الفقهاء يقولون إنه يستحب أن يأكل من أضحيته، وقد جرت العادة أن أسرع ما يؤكل من الأضحية كبدها، لأنها سريعة النضج عند طهيها. ولذا نص بعض الفقهاء على أنه يستحب أكل الكبد من الأضحية. المسألة الأخيرة أن العلماء يقولون إذا لم يضحي فإنه يخير إما أن يأكل قبل الخروج أو بعده، لأن الحكم متعلق بمن يضحي دون من عداه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نعم، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق. والمراد بالعواتق هن الأبكار التي بلغن ولكنهن لم يتزوجن. قالت: والحيض، أي التي خرج منها الحيض فأصبحت بالغا، سواء كانت بكرا أو ثيب، صغيرة أو كبيرة. قال: وذوات الخدور. والمراد بذوات الخدور أنه الملازمات الخدر، إما لسترهن وحيائهن وعفافهن أو لعدم زواجهن. قال: في العيدين، أي في صلاة العيدين الفطر والأضحى، يشهدن الخير. والمراد بالخير أي الصلاة وما يتبع الصلاة من الأمور التي يكون فيها الخير العام والخاص. قالت: ودعوة المسلمين، أي دعاءهم، ويعتزل الحيض المصلى. عندنا في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى في قولها رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. فقولها أمرنا هذا يدل على صيغة الأمر وهو الوجوب. وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث التأكيد على لزوم صلاة العيدين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء من العواتق والحيض. ومشهور المذهب أن صلاة العيدين هي واجبة على الكفاية لا على الأعيان، فإذا فعلها البعض سقطت عن الباقين. ومما يدل على ذلك قالوا: لأن هذا المطلق للأمور محمول على الكفاية لا على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في سفره، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر، فدل على أنها تسقط للأعذار التي لا تسقط بها الصلوات الواجبة، فدل على أنها ليست واجبة على الأعيان. والرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، أن صلاة العيد أو صلاة العيدين معا واجبة على الأعيان. ودليلهم على ذلك هذا الحديث حيث معطية والحديث المتقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصلاة. إذن استدلوا بهذا الحديث أنه أمر على الأعيان، قالوا لأن فيه إخراج للعواتق والحيض وهن ممن لا يجب عليها الصلاة للصلاة، فدل على التأكيد. طبعا المشهور مذهب أجابوا على أن هذا الأمر أمر ندب، قالوا بدليل إخراج الحيض، والحيض يشمل المرأة الحائض المتصفة بكونها حائضا ممن لا تجب عليها الصلاة، ونحن مجمعون على أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة. والأمر الثاني قال ولأن هؤلاء الحيض لم يؤمرن بقضائها، ولو كان واجبا على الأعيان لوجب قضاء الصلاة عليهن، فدل على أنها ليست واجبة على الأعيان. المسألة الثانية معنا في قول أم عطية أمرنا أن نخرج الحواتق والحيض، أن هذا الحديث يتعلق بمسألة حكم خروج النساء لصلاة العيد. المشهور من المذهب عند المتأخرين أن خروج النساء إنما هو مباح لصلاة العيد، وإنما يسن لهن الصلاة ولو أحادا في بيوتهن، وخروجهن مباح، هذا الذي نصوا عليه. وأما الرواية الثانية فظاهر كلامهم وإن لم يصرحوا أنه متأكد في حق النساء الخروج لصلاة العيد، وحملوا على ونشور حملوا هذا الحديث على الإباحة، قالوا لأن هذا الأمر متعلق أيضا أو قرن به العواتق والحيض، والحيض باتفاق لا يستحب لها الخروج، وإنما المقصود شهود الخير ودعوة المسلمين. الأمر الثالث أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وإن لم يرد المصنف كما قرأت قبل قليل أو قرأ القارئ قبل قليل، وهو زيادة وذوات الخدور، وهي موجودة في بعض ألفاظ الصحيح. في قول أم عطية رضي الله عنها يشهدن الخير ودعوة المسلمين، أخذ منه العلماء أنه يستحب الدعاء بعد الخطبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الخطبة في صلاة العيد، وكذلك قيس عليها سائر الخطب، خطبة الجمعة وغيرها، فقالوا يستحب أن تكون هناك دعاء عام للمسلمين، وهذا معنى قوله ودعوة المسلمين، أي الدعوة التي يدعو بها المسلمون بأن يدعو الخطيب ويؤمن الباقون، والمؤمن داع كما قرره أهل العلم لقول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما وكان موسى يدعو وهارون يؤمن، أو أن المراد بقولها ودعوة المسلمين أي الدعوة للمسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخذ من هذه الجملة وهي قولها ودعوة المسلمين أنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلوات المعتادة أنه يرفع يديه بالدعاء كما يفعل بعض الناس الآن. ووجه هذا الاستدلال كما ذكر ذلك جمع أهل العلم ومنهم ابن رجب، قالوا إنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للناس بعد الصلاة لما كان للعيد خصيصة، لكانت دعوة المسلمين بعد كل صلاة، فلم تخص صلاة العيد بهذه الصفة، ومعلوم أن صلاة العيد خطبتها بعد الصلاة. وهذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد الصلاة الفريضة دائما على سبيل الملازمة أنه خلاف السنة، بل قد ذكر ابن القيم في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه دعا دعاء طلب ورفع يديه بعد الفريضة البتة، وإنما الثابت عنه أنه كان يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبر ويهلل، قال وإن أتى بالأوراد ثم دعا فلا بأس. الجملة الأخيرة في هذا الحديث قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى، المراد بالحيض أي التي أصابها الحيض، والمراد بالمصلى أي المكان الذي يصلى فيه. كلمة المصلى تحتمل معنيين، المعنى الأول أن المراد بالمصلى صف الصلاة فتكون بجانب صف الصلاة، وقيل إن المراد بالمصلى أي الموضع الذي يصلى فيه، والمعنيان كلاهما صحيح. فنبدأ بالمعنى الأول. أما أن المرأة الحائض تعتزل صف المصلى فلا تصف مع الناس، وإنما تبتعد لأنها تكون في طرف الصف أو خارجه لكي لا تكون فاصلة في اتصال الصف. أما المعنى الثاني وهو المعنى أنها تعتزل المصلى أي المكان المحوط، فهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل بعض الشيء، وذلك أن العلماء يقولون إن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، ويسمى المسجد مسجدا بوجود وصفين. الوصف الأول أن يكون مخصصا للصلاة بوقف ونحوه، والوصف الثاني أن يكون محاطا بسور أو نحو ذلك كبناء وغيره. فإذا اجتمع الوصفان فإنه يكون مسجدا، سواء صلي فيه على سبيل الديمومة، صليت فيه جمعة أو لم تصلى، أو صلي فيه أحيانا كصلاة العيد. ولذا فإن مصلى العيد إذا أحيط ببناء وكان موقوفا للصلاة فإنه يأخذ أحكام المساجد. إذن قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى، بناء على أن المراد بالمصلى المعنى الثاني وهو المسجد، ومصلى العيد كما تقرر عند فقهائنا يأخذ حكم المسجد، فإن ذلك يدلنا على أنه يحرم على المرأة الحائض أن تدخل المسجد. وهذا الذي استدل به فقهاؤنا على أن المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد مطلقا، ولو كان مصلى عيد إذا كان محاطا، وأما إن لم يكن محاطا فيجوز. والمرأة الحائض تختلف عن الجنوب، فإن الفقهاء يقولون الجنوب يجوز له ذكرا كان أو أنثى يجوز له أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه بشرط أن يتوضأ، لما ثبت عن عطاء رضي الله عنه أنه قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد، يعني المسجد الحرام، وهم جنوب إذا توضأوا. وقيل وهي الرواية الثانية في المذهب أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد بشرط أن تتوضأ قياسا على الجنوب، وبشرط أن تضع ما يمنع تلويث المسجد، أي تلويثه بدم الحيض، وهذا من باب القياس على الجنوب. وعلى هذه الرواية الثانية فيكون معنى قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى لا لكونهن ممنوعات، وإنما من باب التوسعة على غيرهن، فيكون المصلى لضيقه خاص بالمصليات، وأما اللاتي لا يصلين فإنهن يوسعن على غيرهن ويخرج. وهذا التوجيه ذكر ابن رجب أن فيه نظر، أو أن فيه نظرا من جهة بعض الاعتبارات. وعلى العموم هذه المسألة مشهورة في قضية هل الحائض يجوز لها المكث في المسجد أم لا إذا توضأت وأمنت تلويثه، والخلاف فيها مشهور، وربما أشرنا له في درس سابق. بناء على الرواية الثانية فإن ابن رجب لما قال إن هذا التوجيه بأنه يعتزلن المصلى لأجل التوسعة أن فيه نظر، رجح أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الصلاة، فيكون الاعتزال للصلاة فقط دون الاعتزال للمسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نعم. هذا حديث ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فيدلنا ذلك على أن السنة أن تقدم صلاة العيدين قبل الخطبة، بل هو على سبيل الوجوب. ولذا فإن فقهاءنا يقولون إن تقديم الصلاة واجب، ويكون كالإجماع المتقدم من الصحابة رضوان الله عليهم، فلو قدمت الخطبة على الصلاة لم يعتد بها، أي لم يعتد بالخطبة، وإنما اعتد بالصلاة فقط. فقولنا إنه واجب، أي واجب للاعتداد بالخطبة، وإلا فالصلاة تكون حينئذ مجزئة. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين، لم يذكر ابن عمر عثمان، وإن وجد في بعض كتب الفقهاء، ولكن ألفاظ الصحيحين وغيره ليس فيه. فإني وجدت أن بعض المتأخرين يقول كان أبو بكر وعمر وعثمان يصلون، وهذا غير صحيح، فإن الموجود في النصوص إنما هو أبو بكر وعمر. قيل إن ابن عمر لم يذكر عثمان، قيل لأن عثمان رضي الله عنه كان قد قدمها، أي قدم الخطبة على الصلاة في أواخر خلافته ليتدارك الناس الصلاة. وهذا القول وهذا التوجيه غير صحيح. وإذا قال ابن قدامة إن هذا لا يصح إسناده عن عمر وإنما الذين قدموها إنما هم خلفاء بني أمية وأنكرها عليهم علماء السلف. هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق من حيث مسألة تقديم الخطبة على الصلاة، أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة. والأمر الثاني أنه يستحب الخطبة أيضا وتتأكد، والسنة أن تكون هذه الخطبة كخطبة الجمعة تماما لا فرق بينها إلا في مسألة واحدة وهو التكبير، فإن التكبير مستحب في تضعيفها أي في وسطها، ومستحب في أولها لما جاء من حديث عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال من السنة أن يكبر في أول الخطبة تسعا، وهذا هو مشهور المذهب. وذهب ابن القيم إلى أن السنة أن تفتتح بحمد الله عز وجل ثم يكون التكبير في تضعيف الخطبة أو أولها بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. نعم. عندنا مسألة نسيتها فيما يتعلق بحديث ابن عمر. قول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، صلاتهم العيدين كانت ركعتين والخطبة بعدها. ذكر الإمام أحمد أن من صلى العيدين من غير خطبة فإنه يصليها أربعا، نص على ذلك في رواية إسحاق ابن منصور كوسج، وسيأتي توجيه ذلك في حديث علي إن شاء الله بعد بضعة أحاديث لما جعلها أربعا. حديث ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال أخرجه السبع، يعني بهم البخاري ومسلم وأهل السنن والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين فيه استحباب أن يبدأ الإمام بالصلاة، لأنه قال صلى يوم العيد ركعتين فيكون أول ما ابتدأ به الصلاة، كما أن فيه مشروعية أو أن تكون صلاة العيد أن تكون ركعتين لقوله صلى يوم العيد ركعتين. وقد انعقد الإجماع على أن من صلى العيد مع الإمام فإنه يصليها ركعتين، وأما من صلاها وحده أو صلاها قضاء فمشهور المذهب أنه يصليها ركعتين كذلك، أي مثلها في الهيئة من حيث الركعات ومن حيث تكبيرات الزوائد. وأما من صلاها مع الإمام من غير خطبة فقد نص الإمام أحمد أنه يصليها أربعا، وسيأتي الإشارة له فيما بعد. وقول ابن عباس بعد ذلك لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة قبل صلاة العيد أو بعدها. وهذا النفي اختلف العلماء في علته وسبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم له، فقيل في إحدى الروايات في مذهب أحمد وفاقا للشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيدين وبعدها لأنه إمام، فخصوا كراهة الصلاة قبلها وبعدها بالإمام، وأنكر الإمام أحمد ذلك وقال بل إن العلة في ذلك أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها للإمام والمأموم. وقد جاء عن ابن عباس أو استدل أحمد بابن عباس أن ابن عباس وابن عمر وسلمة بن الأكوع وبريدة كلهم لم يصلوا قبل العيد ولا بعدها شيئا، فدل على أن الحكم ليس متعلقا بالإمام. إذن قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها يدلنا على أنه لا يشرع صلاة السنة قبلها ولا بعدها للإمام ولا غيره. المسألة الثانية أن هذه عدم مشروعية إنما هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم ولا خلاف الأولى، وإنما هو مكروه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للترك. الأمر الأخير في هذا الحديث أن كراهة التنفل هنا مخصوص بموضع الصلاة، وبناء على ذلك فلو تنفل قبلها أو بعدها في غير موضع الصلاة صلاة العيد فإنه يجوز، وكذلك لو خرج من موضع صلاة العيد بعد الصلاة ثم رجع إليه فيجوز له حينئذ أن يتنفل. الأمر الأخير أن هذا الحديث أو هذا الحكم وهو كراهية التنفل قبلها وبعدها عام عند فقهائنا سواء صلي في المصلى أو في الجامع، فلا تصلى تحية مسجد لمن جاء بعد صلاة الفجر، ولا يصلى كذلك صلاة الضحى بعدها إلا أن يخرج من المسجد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. نعم، هذا حديث أيضا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، قوله العيد يشمل العيدين الفطر والأضحى، بلا أذان ولا إقامة. الأذان هو النداء بدخول وقتها، والإقامة قبل حضور صلاتها. قال المصنف: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. لفظ البخاري أن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم يصلون قبل الخطبة، ولم يذكر النداء. وأما حديث أبي داود وإسناده فقد صححه جمع من أهل العلم، ومنهم الزركشي في شرحه للخراقي. هذا الحديث فيه من الفقه أنه لا يشرع النداء بالأذان والإقامة لصلاة العيد، بل قد قال أبو الفرج بن رجب: اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة محدثة، فلا يجوز المناداة لها بأذان ولا بإقامة، بل هي بدعة محدثة لا تجوز. أما النداء لها بغير ذلك كالنداء بالصلاة جامعة، فإن المعتمد مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح دليلا أنه لا ينادى لها كذلك. ودليلهم أنه قد جاء في مسلم من حيث جابر أنه قال: ولا نداء ولا شيء، أي لم ينادى لها مطلقا. وقد ذكر بعض فقهاء المذهب وفاقا للشافعي أنه ينادى لها بالصلاة جامعة، وقد ذكر جمع من أصحاب كابن أبي عمر في الشرح وغيره كابن أبي عمر في الشرح وغيره أن السنة أحق أن تتبع، وبناء على ذلك فلا يستحب حتى النداء لها بالصلاة جامعة. والفرق بين الكسوف والعيد أنهم يقولون إن العيد قد اجتمع الناس لظهور اليوم، وأما الكسوف فلم يجتمع الناس، فالنداء بالصلاة جامعة محله لأجل أن ينتبه الناس فيجتمعوا فتكون قائمة مقام الأذان، وأما العيد فإنه إنما ينبه لها قبل حضور ابتداء الصلاة، قبل ابتداء الصلاة بقليل، وهذه لا يستحب لها لأنها بمثابة الإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم، هذا حديث أبي سعيد ذكر مصنف أنه إسناده حسن، والبصيري في الزوائد زوائد بن ماجه صح هذا الحديث، إسناد هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا. هذا يشمل مطلق التنفل سواء كان من ذوات الأسباب أو من غيرها، لأنه نكرة في سياق النفي، وهذا يدل على مطلق العموم. فلا يصلي تحية مسجد ولا صلاة ضحى ولا غير ذلك من الأمور. قال: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا يدلنا على أنه يكره التنفل في موضع الصلاة قبلها وبعدها، وأما في غير موضع الصلاة فإنه يجوز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وتقدم ذلك في حديث ابن عباس المتقدم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وهذا يدلنا على أنه استحب أن تكون صلاة العيد في المصلى وألا تكون في الجامع. ولذلك يقول فقهاؤنا إنه يكره أن تصلى في الجامع في داخل البلد إلا لحاجة. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا يدلنا على استحباب أن يبدأ الإمام بالصلاة وألا يجلس، وبناء على ذلك فإنه يستحب للإمام أن يتأخر إلى حين الصلاة وألا يعني يبكر في الخروج التبكير المطلق، وإنما التبكير المطلق مستحب للمأمومين كتبكيرهم لصلاة الجمعة. قال: ثم ينصرف، أي من بعد الصلاة، فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. يدلنا ذلك على تأكيد الخطبة وأنها تكون بعد الصلاة. والأمر الثاني أنه يستحب للناس أن لا يخرجوا، لأن الناس كانوا يمكثون ويجوز لهم الخروج لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. الأمر الأخير في قوله فيعظهم ويأمرهم، هذا يدلنا على أن صلاة العيد يستحب أن يكون فيها عظة وأن يكون فيها أمر. فأما العظة فهو التذكير بأيام الله عز وجل والتذكير بما يجب له سبحانه وتعالى وما يتقى به عذابه، وأن يأمرهم، وقد ذكر العلماء أنه استحب في صلاة العيد أن يبين لهم أحكام زكاة الفطر، وذلك أن كثيرا من الناس ربما يصلي العيد وقد جهل حكمها أو نسي إخراجها، والفقهاء يقولون إنها تجب في الذمة ولا تسقط بالصلاة، فإن يوم العيد وقت وجوبها، بل حتى لو أخرها عن يوم العيد تبقى في ذمته لأنها صدقة من الصدقات، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في باب الزكاة. أيضا مما يأمرهم، قالوا يأمرهم في صلاة الأضحى يأمرهم بصفة الأضحية وكيفية ذبحها ووقت الذبح وغير ذلك من أحكام متعلقة بها. ومما يأمرهم به مطلقا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأمر النساء بالصدقة في هذا اليوم العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره كابن ماجه وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الجملة حديثه حسن، لكن علة هذا الحديث في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقد اختلف فيه، فإن أبا حاتم الرازي قال إنه ليس بالقوي وهو لين، وكذا ضعفه النسائي، وقال ابن معين هو ضعيف، وقال مرة هو صالح. ولذلك فإن الاختلاف في عبد الله بن عبد الرحمن جعل بعض أهل العلم يتكلم في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف، وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول ليس في التكبير أي في تكبير صلاة العيد حديث صحيح وكله جائز، قصده بحديث صحيح أي يقوى بنفسه، وإلا فإن هذا الحديث له شواهد تدل على عموم تصحيحه. ولذا فإن هذا الحديث صححه الإمام أحمد في رواية أخرى عنه، صححه علي بن المديني، وصححه البخاري كما هنا، وإنما ضعفه بعض أهل العلم كابن حزم للعلة المتقدمة. وعلى العموم فإن هذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو أحسن حديث في الباب كما قاله ابن مفلح، بل قد نص الإمام أحمد على أنه يذهب إلى هذا الحديث وقال أختار حديث أبي هريرة 7 و5. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة. المراد بالتكبير أي التكبيرات الزوائد، فإنه يستحب الصلاة أن يكون فيها تكبيرات زوائد، ففي الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بعدها ب6 زوائد بعدها، وفي الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ويأتي ب5 بعدها. ولذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمرو شعيب عند الدارقطني: و5 في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة، لأن هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال لم يكبرها المرء وهو مستتم قائما، وإنما يكبرها بين الركنين، فلذا لم تحسب في هذا الحديث. إذن في هذا الحديث استحباب التكبيرات الزوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وفعلها عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت التكبيرات الزوائد بألفاظ كثيرة، وأفضلها هو يعني أشهرها كما قال إمام أحمد هذه، وذلك قال أنا أذهب إلى هذا الحديث، ولكن ما نقل من الصيغ جائزة، ولكن آكدها وأفضلها عند فقهائنا هذه الصيغة وهي 7 و5. المسألة الثانية في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن القراءة للفاتحة وما بعدها تكون بعد التكبيرات في الركعتين، بمعنى أنه يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يقرأ، ثم يكبر تكبيرات الانتقال، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يقرأ. هذا خلافا لأبي حنيفة حينما قال إنه يستحب موالاة القراءتين، فإن أبا حنيفة يرى أنه يؤتى بالتكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ثم يقرأ، ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يقرأ الفاتحة والسورة ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد. وأما هذا الحديث فهو نص عليه، فإنه قال والقراءة بعدهما كلتيهما، وهذا نص في المسألة. من المسألة المتعلقة أيضا بهذا الحديث أن هذا الحديث فيه أنه تكبيرات الزوائد وسكت عما يقال بينها، والفقهاء يقولون إنه يستحب أن يقول بينهما الحمد لله والصلاة والحمد لله كثيرا والصلاة على محمد، أن يقول اللهم اغفر لي. نقل ذلك عن بعض السلف ونقلها أحمد في مسائل الكوسج. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يوجد فيها نص في ذلك، وإنما ما ذكر من الأدعية فحسن. أيضا من المسائل المتعلقة بالتكبير، تكبيرات الزوائد، هل يستحب رفع اليدين فيها أم لا؟ الفقهاء يقولون نعم يستحب رفع اليدين فيها لسببين. الأول النقل، وهو أنه نقل عن عمر وابنه أنهما كانا يرفعان أيديهما في التكبيرات الزوائد في الفطر. والأمر الثاني وهو القياس على رفع اليدين في الصلاة، قالوا لأن القاعدة عندهم أن كل تكبير في الصلاة لا يكون قبله سجود وليس بعده سجود، فإنه ترفع فيه اليدان. أيضا ما يتعلق بهذا الحديث في التكبيرات الزوائد وهو قضاء التكبيرات الزوائد، الفقهاء يقولون إن من فاتته تكبيرات الزوائد وشرع الإمام بالقراءة فإنها تسقط في حقه لأنها سنة فات محلها، وأما من فاتته ركعة فأكثر فإنه يستحب له أن يأتي بالركعة أو بالركعتين إن كانت فاتته الصلاة كاملة مع تكبيراتها الزوائد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أبي واقد فيما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فذكر أنه كان يقرأ بسورة قاف وفي الركعة الأولى، واقتربت أي اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. ومشهور المذهب عند فقهائنا أن المستحب في صلاة العيدين أن يقرأ بسبح والغاشية وأن يجهر بهما، ودليلهم على ذلك أنه قد جاء من حديث النعمان البشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها، بل ظاهر حديث النعمان ملازمة النبي لها حينما اجتمع الجمعة مع العيدين. وقد قالوا إنه يستحب سبح والغاشية بالخصوص لحديث النعمان وظاهره ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأن عمر بن الخطاب كان من مذهبه قراءة سبح والغاشية في العيدين، مع أنه ثبت في مسلم أنه أعني عمرا أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد وسمع من هذا الحديث. ومما يناسب قالوا أن سبح فيها حث على الصلاة وفيها حث على أداء زكاة الفطر كما قاله سعيد بن المسيب، فناسب أن تقرأ في صلاة العيد. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف واقتربت هنا فيقولون إنه قراءتها حسن، ولكن قراءة سبح والغاشية أحسن، هذه عبارتهم. إذن حملوا هذا الحديث على أنه حسن، ولكن الأحسن أن يقرأ بسبح والغاشية، لأن ظاهر فعل حديث النعمان وفعل عمر الملازمة، والأكثر أن يقرأ بسبح والغاشية. وحملوا فعل أو حديث أبي واقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا أو مرة، فدل على أنه حسن، ولكن الأحسن أن يقرأ بسبح والغاشية، هذا هو المشهور المذهب. الرواية الثانية أن هذا من اختلاف التنوع، فلا تفضيل لأحدها على الأخرى، فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة في التفضيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. نعم، هذا حديث جابر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أي عند خروجه للصلاة ورجوعه منها. وقوله خالف الطريق أي ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. ثم ذكر أن عند أبي داود من حديث ابن عمر نحوه، لفظ أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق آخر. وحديث ابن عمر هذا أعل بعبد الله العمري، وقد جاء في بعض نسخ ابن ماجه المطبوعة أنه عبيد الله، والصواب أنه عبد الله، وذاك قال أحمد لو رواه عبيد الله لكان، أي لكان حسنا، وأما عبد الله المكبر فإنه مضاعف. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب المخالفة بين الطريق بأن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، دليله حديث جابر رضي الله عنه. المسألة الثانية أن هذا الحكم وهو الاستحباب يشمل الإمام وغيره وليس خاصا بالإمام، وإنما هو للجميع. المسألة الثالثة أن فقهاءنا قالوا إن الجمعة تقاس على العيد، لأن الجمعة فيها والعيد معنى مشترك، ولذلك كثير من الأحكام فيهما يلحق أحدهما بالآخر، فيستحب في صلاة الجمعة أن يخالف الطريق كذلك فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. المسألة بعدها أن هذا الاستحباب مخالفته هو خلاف الأولى وليس مكروها، ولذا قال فقهاؤنا لو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره. وقد تقرر معنا كثيرا أن خلاف السنة نوعان، إما أن يكون خلاف الأولى وإما أن يكون مكروها، والفقهاء يبينون خلاف السنة في كل مسألة بناء على النص والدليل. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث مسألة، وهو ما هي العلة التي لأجلها استحب مخالفة الطريق. وقد ذكر العلماء عللا كثيرة، وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله في الإنصاف أكثر من 10 علل، وبنى على بعضها حكما وأحكاما. وعلى العموم فإن ابن رجب ذكر أن الناس قد تكلموا في المعنى الذي لأجله يستحب مخالفة الطريق، قال وأكثرها ليس بقوي، كلها مستدركة وعليها ملاحظات، ولولا ضيق الوقت لا أوردنا بعضها. المسألة الأخيرة معنا في هذا الحديث أن العلماء أخذوا من هذا الحديث أن هل أفضل أن يكون أطول ذهاب طريق الذهاب أم الأفضل طريق العودة. ذكروا أن الأفضل أن يكون طريق العودة هو الأطول، لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع، وكذلك الصحابة كانوا يسلم بعضهم على بعض إذا رجعوا من الصلاة، فدل على أنهم يأخذون في الرجوع وقتا أطول من الذهاب. وأما الذهاب فإن السنة فيه التبكير وحضور المسجد مبكرا، فاستحب أن يكون الطريق الذهاب أخصر وأقصر وقتا من طريق الرجعة، وكذا يقال في الجمعة. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم هذا حديث أنس رضي الله عنه، فيه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني يومان يجتمعون فيها ويلعبون فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم العيد. ثم ذكر المصنف أن إسناد هذا الحديث صحيح. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب في يوم العيد إظهار السرور، لأن العيد إنما سمي عيدا لأنه يعود فيه السرور. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدل على جواز اللعب في هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم اللعب وما في معناه، فدل على أنه جائز إظهاره، بل قد يكون فيه معنى المشروعية المطلقة. الأمر الثالث أنه لا يجوز اتخاذ يوم من الأيام عيدا يجتمع فيه الناس على وجه التعبد لله عز وجل، لأن المسلمين ليس لهم عيد إلا هذان اليومان فقط. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه أنه قال من السنة، والقاعدة عند الأصوليين من فقهائنا وغيرهم أن الصحابية إذا قال من السنة كذا فإنه محمول على الرفع، قوله من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أخذ منه الفقهاء أنه يستحب الذهاب لصلاة العيد ماشيا، وقولهم الذهاب يدل على أن السنية إنما هي متعلقة بالذهاب، وأما الرجوع فإنه لا يتعلق به السنية. ولذلك قال ولا بأس بالركوب في العود، أي أنه يستوي فيه الأمران. دليل فقهائنا قول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد، فحملوا ذلك على الذهاب دون الرجوع. وهذا الحديث الذي ذكره علي رضي الله عنه ذكر الترمذي أن العمل على هذا العلم على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، مما يدل على أن هذه من السنة الظاهرة التي يعمل بها المسلمون عامة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة ذكر مصنف أنه فيه لين، وصرح بتضعيف الحديث في التلخيص لأنه أعل بعيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة وهو مجهول. وإذا قال الذهبي إن هذا الحديث حديث منكر، وذلك لم يصب الحاكم عندما صحح هذا الحديث، وكذا النووي تساهل عليه رحمة الله حينما حسن هذا الحديث، بل الصواب أنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد جاء بعض الصحابة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يدل على أنه يستحب صلاة العيد في الصحراء، لأن ظاهر هذا الحديث إن صح النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد إلا حينما أصابهم مطر، وذلك فإنه يسن الصلاة في الصحراء. وأما الصلاة في المسجد فالمذهب أنه يكره صلاة العيد في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلاها في المسجد مطلقا، ولم يروى عنه إلا هذا الحديث وكان لعذر. وذلك قالوا ويتكره صلاة العيد في المسجد إلا في حالات: الحالة الأولى إذا كان هناك عذر يمنع من الخروج كالمطر والخوف ونحو ذلك فإنهم يصلون في المسجد. والأمر الثاني إذا كانوا في مكة فإنه في مكة تصلى صلاة العيد في الحرم خاصة للإجماع الفعلي على أن صلاة العيد تصلى في الحرم المكي. وأما إن كان المسجد البلد فيها ضعفة فالفقهاء يقولون يستحب الصلاة في الصحراء ويستخلف الإمام للضعفة في المسجد. والمراد بالصحراء ليس المكان الذي يكون مكشوفا لا غطاء له، لا، ليس هذا المراد، وإنما مراد العلماء باستحباب الصلاة في الصحراء أي أن يخرجوا من العامر فيخرجوا خارج البلد. وقد استحب العلماء أن تكون الصحراء قريبة غير بعيدة، وبناء على ذلك فإن المصليات التي تكون في داخل البلدان فلا يصدق عليها أنها صحراء، وإنما هي مصلى غير مسقوف فقط. الأمر الأخير أننا الآن في هذه البلدان الكبيرة كالرياض وغيرها فلا شك أن خروج الناس إلى الصحراء أو المصليات التي في خارج العامر فيها مشقة، وحينئذ فالقاعدة عند فقهائنا أن كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة والمشقة، فصلاة العيد في المصليات داخل الأمصار والمساجد في داخل الأمصار الكبيرة مثل الرياض وغيرها فإن نقول ترتفع الكراهة فيها لأجل المشقة والحاجة، وهذا هي قاعدة فقهائنا رحمة الله عليهم. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب صلاة العيدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.